معك شيطان إنما هي جراثيم، أو قل ليس للشيطان قدرة أو كذا، هؤلاء ما أذعنوا لحكم الله وما قدروا الله حق قدره. الشاهد أن الشيطان إذا قال الإنسان له تعس أو تعست في مثل هذه الحالة قال يتفاخر حتى يكون كالجبل، فلا يجوز أن تجعل له أن تخلق له هيبة أو تجعل فيه عزة وانتصار، بل تذله. قال قل بسم الله فإنه يكون كالذباب، يعني يدحر فيقذف ويرمى ويتصاغر ويذل حتى يكون كالذباب. الذباب من أضعف خلق الله، ثم فيه حقارة وأقل ما يقتله. وكذا الشيطان إذا قلت بسم الله، فقولك بسم الله فيها من السر العجيب ما يجعل الشيطان مقهور. بسم الله الباء للاستعانة، وهي مشروعة عند قراءة القرآن بعد الاستعاذة، وعند وطئ الرجل امرأته، وعند الوضوء. بعضهم يرى أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمن صححه أوجب البسملة، فمن تركها عمدا عنده لا يصح الوضوء، لكن هي مستحبة عند الجميع. وإذا دخل الخلاء الأفضل أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن لم يثبت حديث صحيح، هناك أحاديث ضعيفة، وإن لم يثبت حديث صحيح في ذلك فإن عامة الأدب المشروع منه صلى الله عليه وسلم في التسمية يدل على شروع ذلك. وإذا أوكأت وإذا قفلت الباب قل بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا ذكر اسم الله عليه. واطفش السراج وقل بسم الله، فكلمة بسم الله لها من البركة والتأثير شيء عظيم، أي باسمك اللهم أتبرك به وأستعمله في مثل هذا. فإذا قلت بسم الله حين قراءة القرآن أي باسمك اللهم استعين على قراءتي، وإذا قلت إذا عثرت الدابة بسم الله، لأن كلمة الباء للاستعانة، وحروف الجر دائما يكون لها متعلق. إذا قلت جاء زيد من على السطح، فكلمة من حرف جر، مجيئه جاء من علو السطح، فمن على السطح متعلق بالمجيء. كل حرف كل جار ومجرور لا بد له من متعلق فعل أو شبه الفعل. هنا المتعلق بسم الله إما أن يكون فعل أو ما فيه رائحة الفعل، فبعضهم جعله مصدر وبعضهم جعله اسم، والخلاف بينهم خلاف لفظي والله أعلم. فإذا قلت بسم الله حين تأكل أي اللهم إني أستعينك باسمك في تناولي هذا الطعام فحل فيه البركة، وإذا صعدت جبل فقلت بسم الله أي اللهم باسمك العظيم أستعينك على صعود الجبل. طيب إذا تعثرت الدابة وقلت بسم الله أي اللهم إني أستعينك بهذا الإثم أن تقل عثرتي، أي تستقيل منها فلا تؤذيك ولا تضرك. أنا واضح؟ بقي في الحديث إشكال، وهو أن لعن الشيطان جائز بل مطلوب في بعض الأحيان، بل أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كحديث عثمان بن أبي العاص حين لبس عليه الشيطان قراءته في الليل جاء فوسوس عليه فعجز أن يقرأ القرآن، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله وابصق عن يسارك ثلاثا، وفي رواية اخسئه قل اخسأك الله عدو الله، هذا لعن وشتم له. فكيف نوفق بين هذه وبين هذه؟ عرفنا وجه الإشكال. هنا قال لا تقل تعس الشيطان، لا تقل تعس الشيطان، لأنك لو قلت ذلك صورته كأنه هو الفاعل بك هذا الفعل، مع أن الشيطان كل مجال قدرته الوسوسة لا يخرج عن هذا النشاط إلا إذا أراد الله أن يبتلي عبدا بذنوبه، يسلط عليه بعض أعدائه، يسلط عليه من الجن أو من الإنس، يتناوله بعض الإنس بالضرب أو السرقة أو الشتم أو الغيبة، ويتناوله بعض الجن بالوخز والعبث به وما إلى ذلك ومسه، وإلا هو عادة أنه لا يخرج عن الوسوسة، لا يستطيع أن يتجاوز عنها. فإذا قلت تعس الشيطان أوهمته أنه هو الذي تسبب في عثر الدابة، هو الذي فعل ذلك الفعل، وليس هذا من فعله، بخلاف الذي لبس على عثمان بن أبي العاص في قراءته، فإنه وسوس إليه وشغل صدره بالوساوس حتى عجز عن أن يعرف الآيات التي يتلوها، فأمره بلعنه والاستعادة به. واضح هذا؟ لما قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يتعاظم، دل على أن كل من كان عدو لله لا يجوز أن تنسب إليه ما لم يفعله، فإنه يفتخر. وهكذا نرى الناس بحق أو باطل ينسبون كثير من الأمجاد إلى بعض أهل الكفر أنهم هم صنعوا كذا وفعلوا كذا، لإيجاد الهيبة في قلوب المؤمنين وكسر خواطرهم. قد لا يكون هذا مقصوده، لكن هذا من باب العجب، وهذا والعجب إذا بلغ هذا المنحى، الله عز وجل هانا أن ننظر بإعجاب إلى زينة هذه الدنيا. إذا رأيت قصر عجيب أو سيارة فارهة تملأ عينيك، قد تستعجب منها فتنظر إليها بإعجاب، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فما ينبغي ذلك. فما بالك إذا نظر إلى كافر قوته وعتاده وبلوغه القمر والنجوم وما إلى ذلك، فيقال هكذا فعلوا وهكذا فعلوا وهكذا فعلوا لتفتن قلوب المسلمين الضعاف، هذا لا ينبغي. فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يتعاظم، وهكذا عدو الله يتعاظم، وكذا في موضع الضعف، إذا كان في المؤمنين ضعف ظهر منهم بعض انكسار بذنوبهم في موقع من مواقع الحروب أو غيرها، لا ينبغي إظهار هذا الضعف لأهل الكفر، فإنهم يشمتون وتتسع صدورهم ويريحهم ذلك، والله يحب إغاظتهم ويحب كيدهم وكبتهم. الكبت بمعنى إصابة الكبد حتى تؤذيه، فهذا الذي ينبغي من المؤمنين، لا ينبغي من المؤمنين إظهار الضعف، ولا يقال فعل بنا كذا وفعل بنا كذا. وما يظهر في آلات التلفاز عند بعض المسلمين حين يأتي إليهم اليهود فيدمرون عليهم بعض المنازل فيعيطون ويصرخون، ما ينبغي إظهار هذه المظاهر، لكن هكذا شأن المسلمين، ونسأل الله العافية والمغفرة. الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون كالجبل، أراد يقول أيها المؤمن لا تفعل هذا مع عدوك، بل صابره وكابره وراغمه حتى يذل. والشيطان ما هو ظاهر لك حتى تحاربه بما تستطيع، لا، إنما محاربته أن تلجأ إلى الله فتستعيذ بالله من شره. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم، يوم تقول ألتجئ بك يا الله أي اللهم إني ضعيف أعجز عن دفع هذا العدو عن نفسي، فتولني في من توليت، الله عز وجل إذا تولى المؤمن فإنه لا يخذل، لأنه جاء في دعاء القنوت فإنه لا يذل من واليت، كل من تولاه الله لا يذل، قد يهزم ويضرب ويظلم لكن لا يذل. لا تربط الذل بالأذى، لا قد يضر الإنسان وهو عزيز ويؤذى الإنسان وهو عزيز، فمن تولاه لا يذل، من تولاه الله بولايته فإنه لا يذل. والذي يتولاه الله بهذه الولاية هو الذي أخلص له الحب، فلا يحب شيئا غيره، لا شيخ ولا معظم، ولا يخشاه إلا هو، لا يخشى من فلان ولا غيره، ولا يرجوه إلا هو، لا يتكل على فلان ولا يعتمد على فلان، ولا يتشوف القلب إلى فلان، فيأله فيجعله الإله الواحد. فإذا فعل ذلك وأخلص قلبه وكان سليما فإن الله يتولى. اللهم تولنا فيمن توليت. نعم. وعن أبي تميمة عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عثر حماره فقال: تعس الشيطان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل الجبل ويقول: بقوتي صرعت. والرواهن ويقول: بعزي صرعت. بعزي ويقول: بعزي صرعت. وإذا قال بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. تعاظم وتصاغر، تعاظم تكلفت العظمة، وتصاغر أرغم على الصغار. قال: تعس الشيطان. إيش معنى تعس؟ تعس بمعنى انكب على وجهه، يوم يسقط الإنسان على وجهه يقول تعس فلان، وإذا خر على الوجه منكس يقول تعس فلان. ولذا جاء في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. إما دعاء منه صلى الله عليه وسلم لهذا الصنف من الناس أو إخبار. ما الفرق بين الاثنين؟ دعاؤه أي اللهم اجعله تعس ينكب على وجهه فلا يهتدي للخير، أو أنه يخبرنا بأن الله حكم على هذا النوع من الناس بالتعاسة. عبد الدينار وعبد الدرهم، العبد هو الذي يكون معبود لغيره، مذلل لغيره، فهذا العبد لما كان عبدا تذلل لهذه الأدوات فجعلها كأنها الإله فيتبعها، فيتبعها لأنه هواه معها، حتى ولو حان وقت الواجب ترك الواجب، حتى ولو كان فيه مضرة في دينه ركب تلك المضرة، ولو كانت مصلحة تخلى عن تلك المصلحة، فكانت عبودية محضة. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس هذا الصنف من الناس، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس وانتكس، الانتكاس أنه بعد التعاسة وهي الانكباب على الوجه يفيق، فإذا فاق واستقل، الاستقلال بمعنى أنه رجع بعد ذاك الانكباب، تعاوده التعاسة بأشد من الأولى، أي أنه ينكب ويخر على وجهه خرورا غير الأول، فلا يفيق من هذه إلا تلحقه الأخرى. فهمنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، أي لو أصابته أقل المصائب يعجز عن كشف ما حل به من كرب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: ما هي شروط قيام الساعة؟ ما هي شروط قيام الساعة؟ ما يقال شروط، يقال أشراط. الشروط جمع شرط، والشرط ما يثبت به الشيء إذا وجد ويعدم إذا عدم، لكن أشراط جمع شرط، والشرط بمعنى العلامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قيام الساعة لا تقوم إلا بعد أن تحدث علامات قبلها، وذكر صلى الله عليه وسلم علامات كثيرة ووقعت، وذكر منها علامات كبرى، منها خروج يأجوج ومأجوج وخروج النار من أقصى عدن، وفتن كثيرة ذكرها صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وبين رواية: من أدرك من الصبح سجدة؟ من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، إراد أن يقول أن من حبسه عذر كنوم ونسيان ثم تذكر فصلى قبل طلوع الشمس بركعة فقد أدرك الصبح، أما من تهاون حتى خرج الوقت لا يكون. وأما السجدة لا أدري عن صحة هذا، لكن لو ثبت فمعناه في في في في في لحاق فضل الجماعة، لا لحاق الصلاة، فضل الجماعة، يعني من أدرك مع الجماعة سجدة ولم تكن عادته التأخير، بل كان يأتي في أول الوقت ثم جاء وقت من الأوقات حيل بينه وبين الوصول إلى الجماعة إلا في آخر وقتها، فإن الله يعطيه أجره، وإلا فضل الجماعة لا يثبت إلا بإدراك ركعة، والعلم عند الله سبحانه. هل النفقة على الأبناء ضعف النفقة على البنات قياسا على الميراث؟ أي العطايا يساوي بين أولادكم، يساوى بين الأولاد في العطايا. نعم. المساواة بين الأولاد في العطايا، يعني في العطايا ذات الفضول، أما أصحاب الحاجات شيء آخر. إذا وجدت الولد مريض يحتاج إلى دواء تعطيه دواء، ولا يلزمك أن تأتي بقيمة الدواء بقيمة مثل هذا الدواء فتعطيه للآخر. وإذا كان أحد الأبناء يتطلب مركوب لأجل أن يخدم بقية إخوانه، لا يلزمك أن تأتي بمركوب لبقية الأبناء. وإذا كان أحد الأبناء مزق ثوبه أو فقد حذاءه، ائت له بثوب وحذاء، ولا يلزمك أن تأتي بمثل ذلك لبقية أولادك. أما لو أعطيت هذا من باب السخاء والعطية والسماحة فساوي بين أولادك. نعم. هل شهادة الرجلين إذا لم توجد يقوم مقامها شهادة أربع نساء؟ شهادة امرأتين ورجل يكفي، وإذا أربع نساء فيما لا يخص النساء، أما ما كان يختص بالنساء كالحيض والنفاس والولادة فتكفي امرأة واحدة أو امرأتان، أما في الأموال في الحقوق لا بد من أربع أو رجل امرأتان. نعم. الأفضل لعن الشيطان أم الاستعادة منه؟ نعم، استعادة منه. اللعن ما يتقرب به إلى الله، اللعن لا يتقرب به، اللعن ليست بقربة وليس بذكر. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فضيلة الشيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم في الصلاة عندما سلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله؟ سلام عليكم. جارت بركاته وردت صحيحة أظن في سنن أبي داود. اللهم صل عليه وسلم. أي الأقوال الصح في التشهد؟ التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله؟ هذه كلها ثابتة، كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وردت أو سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا، هذا كلها واردة ثابتة. فبأيهما أخذ المرء فهو إن شاء الله كافيه. نعم. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك وبارك فيك، عندنا في قريتنا إمام مسجد يكتب التمائم، فما حكم الصلاة خلفه خاصة إن لم يكن إلا مسجدا واحدا في القرية؟ ما أدري ما معنى مكتب التمائم، لا أدري ما الذي يكتبه، تأكد ما الذي يكتبه، إن كان يكتب لبعض المرضى أو شيء مما فيه غير كلام العربي وغير ذكر الله، فهذا ما يصلى خلفه، ينبى أن هذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم. فضيلة الشيخ، نفعنا الله بعلمك وغفر الله لك وللحاضرين. إذا قرأت السؤال. نعم. بلاش فضيلة الشيخ وغيره. نعم. ما حكم تكرار القرآن للمراجعة جماعة مع العلم أن هذا عادة حلقات التحفيظ عندنا، وبعضها يفرض محفوظ القرآن على الطلبة ذلك؟ القراءة الجماعية تذهب الخشوع ولا تدع الإنسان يتدبر، الإنسان يقرأ إما أن يستمع أو يقرأ، لكن القراءة كلها بلفظ واحد بجماعة قد تفوت بعض الحروف ولا تجعل الإنسان إلا أنه يلاحق قرينه، ما ينبغي، ما كان يفعلها الصحابة رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، قلت قبل قليل أن المؤمن من الشيطان يتوضأ ولكن ليس كوضوءنا، فهل في الشياطين مؤمنون؟ إيه، الجن، إيه من الجن مؤمنين. نعم. هل يجوز إخراج كفارة الأيمان دراهم، وكم مبلغ الكفارة؟ الكفارات نص الله على قدرها وبين، فإذا رأيت من المصلحة، الأصل فيها أنك تعطيها كما هي، فإذا رأيت من المصلحة استبدالها بقيمتها تفعل ذلك، لكن